يعني الإنسان الكافر، بدليل قوله هو ما أظن الساعة، يعني تشك في البعث، فهذا هو الإنسان الكافر. ولا إلى نقل الإنسان منا رحمة، يعني سعة وصحة ومال وولد وجاه وسلطان من بعد ضراء ست، من بعد شدة، من بعد فقر ومرض وعدم وجاهة، لا يقول أن هذا لي، يعني ينسبه إلى نفسه وإلى حوله وقوته وإلى وراثته عن أبيه وجده، وينسى نعمة الله عليه، فلا يعترف لله تعالى بالنعمة ولا ينسبها إليه ولا يستعملها في مرضه ومحابه، وهذا هو الكافر. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة، أنكر البعث، ومن شك في البعث شك في البعث، ومن شك في قيام الساعة كفر. وما أظن الساعة قائمة ثم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، يقول لو قدر أن هناك بعث ستكون النعمة التي حصلت في الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. قال الله رد عليه فلننبي أن الذين كفروا بما عملوا، يعني سوف نسألهم ونناقشهم ويحاسبون حساب عذاب، من نقش الحساب عذب، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وهو عذاب النار أعوذ بالله، وعذاب القبر والأهوال الشديدة في موقف القيامة. ولهذا قال وقد نقل المؤلف رحمه الله أقوال المفسرين أقوال العلماء، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، تفسير لقوله لا ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقول إن هذا لي، يقول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا الخير الذي حصل له وهذا الرخاء وهذا المال وهذه الساعة بعملي وأنا محقوق به، يعني جدير به وأهل له. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني هذا حصل من عندي بجهدي وفكري وعملي وقوتي ونشاطي، ينكر نعمة الله عليه. ثم قال في الآية الأخرى قال إنما أوتيت على علم عندي، في هذه في قصة قارون، قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، نصحوه قوم خمس نصائح، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخر، هذا النصيحة الثانية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا النصيحة الثالثة، وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه النصيحة الرابعة، ولا تبغ الفساد في الأرض، هذه النصيحة الخامسة، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا رد؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا هو معنى قول المجاهد أوتيت على شرف، وهذه المعاني كلها داخلة في معنى الآية، هذه بعض المعاني، هذه من معاني الآية وليس المراد الحصر، والعلماء يفسرون المعنى ببعض، يفسرون اللفظ ببعض معناه، فهذه كلها داخلة في الآية. فقارون لما نصحه قومه وقال ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تفرح فرح الأشر والبطر، لا تفرح فرح الأشر والبطر، الفرح فرحان، فرح الأشر والبطر هذا هو المذموم، إن الله لا يحب الفرحين في الآية الأخرى، يعني الأشرين البطرين، أما الفرح بنعمة الله وفضله وخيره وتوفيق الإسلام وتعليم القرآن هذا مطلوب، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما قال نصحه قومه قال إنما أوتيت على علم عندي، على علم كما قال على علم من وجوه المكاسب، قال على علم من الله أني له أهل، أو قال أوتيت على شرف، ويعني ورثت هذا المال كابر عن كابر أب عن جد، أنكر نعمة الله وجحدها، وهذا فيه التحذير من جحد النعمة وإنكارها، فالله تعالى أخبرنا عن قول الكافر تحذيرا منه، قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقول أن هذا لي، هذا بعملي وأنا محقوق به وأنا جدير به وأني أهل له، تحذير من هذا، الواجب على العبد أن يعترف لله بالنعمة ويعلم حقيقة نفسه وأنه عبد مربوب مخلوق، وأن كل نعمة حصلت فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك قول قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، الله تعالى قص على قصة لنحذر كفر النعمة وجحدها، كفر النعمة وجحدها. كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواكم. الله، هؤلاء مضوا، لكن المقصود التحذير، التحذير من أفعالهم السيئة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في قصة الأبرص والأقرع والأعمى. قال هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، يعني يختبرهم ويمتحنهم. فالإنسان مختبر ومبتلى في هذه الحياة الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل إنسان مبتلى، أمن إلا مبتلى. فالصحيح مبتلى بصحته، هل يستمر في طاعة الله أو في معصيته؟ والمريض مبتلى بمرض، هل يصبر أو يجزع؟ والغني مبتلى بغناه، هل يشكر أو يكفر؟ كما قال الله تعالى عن سليمان لما جاء عرشه بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والفقير مبتلى بفقره، هل يشكر أو يجزع، هل يصبر أو يجزع؟ فما منا إلا مبتلى. وهؤلاء الثلاثة أراد الله أن يبتليهم، يعني يختبرهم. وفي إثبات الإرادة لله عز وجل، يعني أراد الله كونا وقدرا، والإرادة إرادة كونية وشرعية. أراد الله أن يبتليهم لما له في عباده من الحكم. الابتلاء يخرج من هذا المبتلى صافي كالذهب البريز صافي بعدما يمتحن ويخلص ويصفو. حتى الأنبياء، أنبياء الله أفضل الناس ابتلاهم الله. إبراهيم الخليل الذي جعله الله خليلا ابتلاه الله بالولد أول، هذه السرة أعطاه الله الولد على كبر، على الكبر قيل إنه ابن 120 لما جاءه الولد، فلما شب وترعرع وتعلقت به نفسه وهو في نهاية الكبر وهذا هو الذي يخلفه، أمره الله بذبحه، أمره الله بذبحه. ومن يستطيع هذا؟ كبير السن وأتاه الولد على الكبر وترعرع وفي وقت محبته ووقت حاجته حتى تصفو خلته وحتى يقدم محبة الله على محبة الناس، لأنه مالت إليه شعبة من قلبه. فالله تعالى أراد أن يخلصه ويصفيه فامتحنه بذبح الولد، فقدم أمر الله ومحبة الله على محبة الولد وأقدم. وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الابن البار: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأقدم، أقدم على ذبحه، وأخذ السكين وأضجعه وأجرى السكين على حلقه. قدم وبذلك ظهر الآن نجح في الامتحان وصدق مع الله وخلصت محبته لله، وقدم محبته على محبة جميع الناس، ولده أحب الناس إليه. فلما نجح في الامتحان عند ذلك نسخ الله الذبح، صار الذبح الآن انتهى الحكمة، حصلت الحكمة، فسلب الله خاصية السكين فلم تقطع، سلب الله خاصيتها فأجرها على لسانه فلم تقطع، كما أنه سلب خاصية النار التي أحرق بها إبراهيم فلم تحرق، وصارت عليه بردا وسلاما، لأن الحكمة حصلت، انتهى المقصود وفداه الله بذبح، انتهى ظهر من الحكمة، ظهر يعني ظهر ظهور عيان، وإلا فالله تعالى يعلم حاله ويعلم ما في نفسه ويعلم ما سيؤلي أمره، لكن المقصود حتى يظهر للعيان وللناس. فصفت محبته لله عز وجل وخلصت ونجح في الامتحان، فاتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بكفار قريش مدة طويلة، وابتلي باليهود وابتلي بالنصارى وابتلي بمن يخلقه، وكسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه وسقط في حفرة وصح الشيطان إن محمد قد قتل وأوذي إذا العظيمة، وكذلك الرسل العزم نوح عليه السلام أوذي في الله، وكذلك الأنبياء كلهم والأخيار يبتلون بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، أشد الناس بيان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عليه. وهذا الأولى الثلاثة أراد الله أن يبتليه، والله تعالى ابتلى المؤمنين، ابتلى المؤمنين بالكفار والجهاد في شرع الجهاد في سبيل الله، ابتلى الأخيار بالأشرار والكفار بالمؤمنين وهكذا، والفساق والعصاة بالمطيعين، ابتلاء وامتحان، لا بد من الابتلاء والامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، آية هود، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. ولا تثنى في سورة تبارك والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهؤلاء الثلاثة أراد الله أن يبتليهم واختبره، أبرص وأقرع وأعمى، ابتلوا بالسراء، ابتلوا بالضراء، ثم ابتلوا بالسراء، ابتلوا بالأول بالفقر والمرض، ثم ابتلوا بالعافية والمال والسعة. فلا في الأول أبرص وأقرع وأعمى، هذا ابتلي بالبرص والفقر، وهذا ابتلي بالقرع والفقر، وهذا ابتلي بالعمى والفقر. فأرسل الله إليه ملكا في صورة رجل، هذا في دليل على أن الابتلاء قد يكون بواسطة ملك كما حصل للسابقين، يرسله ملك في صورة رجل، فأتى الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يذهب عن الذي قد قدر الله به، أن يرد الله، أن يعطيني جلدا حسنا، ويذهب عن الذي قد قدر الله به، فمسحه فذهب عنه قدره بإذن الله وأعطي جلدا حسنا. قال: أي المال يحب إليك؟ هذا جاء الرخاء الآن، زال المرض وجاء الرخاء، جاء الصحة جاء الرخاء. قال: البقر، الإبل والبقر، فأعطينا عشرة، تكلم عن العشرة، هي عشرة هي حامل، لكن قد تسميتها عشرة لأنها مضى عليها عشرة أشهر على حملها، فأعطي ناقة عشرة. وقال: بارك الله لك فيها. فاستجاب الله دعاء الملك، استجاب الله دعاءه، فأنزل الله فيها البركة، وصارت هذه الناقة أنتجت هذا الحمل في بطنها، وتناسلت وكثر، ومضى سنين حتى صار له وادي من الإبل. وأتى الملك الأقرع وقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن، ويذهب عن الذي قد قدر الله به، ويذهب عن الذي قد قدر الناس به. فذهب مسحه بإذن الله، فذهب عنه قدره، وذهب عنه القرع، وأعطاه الله شعرا حسنا في الحال، لأن الله تعالى قدر ذلك بواسطة مسح الملك. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا. وقال: بارك الله لك فيها. استجاب الله دعاء الملك، دعاها بالبركة، استجاب الله دعاء، فأنتجت الحمل وتناسل وتوالدت حتى صار واد له واد من البقر. وآتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره في الحال. فقال: أي شيء أحب، أي مال أحب إليه؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. وقال: بارك الله لك فيها. فاستجاب الله دعاءه. قال: فأنتج هذان وولد هذا، أنتج هذان الأبرص والأقرع، يقال أنتج في البقر والغنم، في البقر والإبل، وولد هذا يعني الأعمى، يقال ولد، أنتج وولد، معناه أنه تولى نتاجها وولدتها. فالأبرص صار له وادي من الإبل، والأقرع صار له وادي من البقر، والأعمى صار له وادي من الغنم. ومضت سنين، مضت سنين طويلة، مضت سنين ليس أنا في الحال. ثم جاء الابتلاء مرة أخرى، ابتلوا مرة أخرى بشكر النعمة، فجاء الملك في صورة رجل إلى الأول الأبرص في صورة أبرص ليذكر بحالته السابقة ابتلاه امتحان، جاء في صورة أبرص فقير فقال له إني رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن يذكر بحالته السابقة والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، فيه دليل جواز السؤال بالله، ويؤيد الحديث السابق من سأل بالله فأعطوه. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. جاء في الحديث الآخر قصة حديث جبير بن مطعم إنه لا يستشفع بالله على خلقه، هذا نوع استشفاع. قال نوع استشفاع الله، قال أسألك بالذي أعطاك الله الحسن والجد الحسن والمال بعيرا تبلغه في سفر، هذا نوع استشفاع. وفي الحديث من سأل بالله فأعطه. وفي حديث جبير بن مطعم لما جاء الأعرابي قال لي نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لكن حديث جبير بن مطعم فيه ضعف، يعني جبير بن مطعم مقبول حيث يعني إذا توب، وأما في الصحيح مقدم، هذا نوع استشفاع. وفيه أن الإنسان إذا سأل يقول أسألك بالله ثم بك، ولا يقول بالله وبك كما قال الملك. الملك تأدب قال أسألك بالله بالذي فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هذا جائز. أما أن يقول لا بلغ إلا بالله وبك هذا شرك، كما قال ابن عباس في يقول هذا فلا تجعلونه اندادا قول الرجل لولا الله وفلان، أو لولا فلان لولا الله وفلان، هذا شرك. لكن قل لولا الله ثم فلان فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هو ذكر بحالة السابقة، جاء في صورة أبرص وفي صورة فقير ملك، والملك تصور يأتي في صورة آدم أعطاه الله القدرة، كما أن جبريل جاء في صورة يأتي كثيرا في صورة دحية الكلب، وجاء ورآه الصحابة وسأله في حديث جبريل معروف شديد بياض الثياب، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر بحالته السابقة ولكنه لم يروي، أنكر نعمة الله وجحدها، فقال الحقوق كثيرة، حقوق كثيرة، إذا أعطيتك أنت وأعطيت الثاني انتهت الأموال، الحقوق كثيرة، كل أعطيت أعطي فلان وأعطي فلان وأعطي فلان ما صرت مطلوب انتهت الأموال. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطك الله عز وجل المال، ذكر بحالته السابقة. فقال لا، إنما ورث هذا مال كابر عن كابر أبعد جد، أنكر جحد نعمة الله والعياذ بالله، جحد نعمة الله، قال لا أبدا ما هو صحيح هذا، ما كنت فقير، وإنما هذا المال ورثته عن أبي وأبي ورثه عن جدي وهكذا ورث هذا المال عن كبر كبر. فدعا عليه الملك فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، والظاهر أنه استجيبت دعوة الملك وأنه عاد أبرص فقيرا صلى الله عليه وسلم، كما استجيبت دعوته في الأولى لما قال بارك الله لك فأنزل فيه البركة، فالأقرب والله أعلم أنه استجيبت دعوته مرة أخرى وعوقب فرجع إلى الحالة الأولى. ثم أتى الأقرع، أتى الملك في صورة أقرع أيضا فقير يذكر بحالته السابقة، وقال له المسكين وابن سبيل قد انقطعت بها الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له مثل ما قال له، قال الحقوق كثيرة، إذا أعطيناك مثل ما أعطيناك وأعطينا هذا انتهى المال. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأعطك الله عز وجل المال؟ فقال لا، إنما أردت هذا المال كابر عن كابر. فقال له ملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، والظاهر أنه استجيبت دعوته، فعاد أقرع فقيرا. ثم أتى الأعمى، أتاه فقير في صورة أعمى ليذكر بحالته السابقة، وقال رجل مسكين وابن سبيل محتاج، قالوا قطعت بها الحبال، وفي رواية الجبال، وفي رواية الحيل كما مر في صحيح مسلم، وهي مع الحبال أو الجبال والحيال، الحيل الطرق والأسرار كلها متقاربة المعنى. أسألك بالذي أعطاك بالذي رد عليك بالذي أعطاك البصر الحسن أو الذي رد عليك بصرك والمال شاة أتبلغ بها في سفري. فاعترف الأعمى وقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ما قال خذ شاة واحدة، قال خذ ما شئت، خذ ما شئت من هذا الغنم ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله عز وجل. فقال له مالك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، في إثبات الرضا لله والسخط، رضي وسخط، وهي من الصفات الفعلية على ملك وجل الله وعظمته. وهذا الحديث فيه أن الأقرع والأعمى جحد الأقرع والأبرص جحد نعمة الله، فلم يعترف لله تعالى بالنعمة ولا بقلوبهم، ولم ينسب النعمة ويضيفها إلى الله، ولم يستعمل النعمة في مرضات الله عز وجل، لم يقوم بشكر النعمة بأركانها الثلاثة، لم يعترف بنعمة الله، ولم ينسبها ويضيفها إلى الله، ولم يستعملها في طاعته. وأما الأعمى فإنه شكر الله وأتى بالشكر بأركان الثلاثة، اعترف لله بالنعمة ونسبها إلى الله، قال كنت أعمى رد الله علي بصري، وأيضا استعملها وأعطاه، استعملها في طاعة الله، أعطاه، قال خذ ما شئت ودع ما شئت. فيصدق والأقرص هم ثلاثة، والأبرص والأقرص اثنان وهو ثالث، فيكون الثلثان كفر نعمة الله والثلث شكر نعمة الله. فيصدق على هذا الحديث أن أكثر الناس كافر وليس بشاكر، فيصدق على حقيقة الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل من عبادي الشكور، فالقليل هو الشاكر والكثير هو الكافر. فهؤلاء ثلاثة، الثلثان كفر نعمة الله والثلث شكر نعمة الله. فالواجب على كل إنسان أن يشكر نعمة الله عز وجل بقلبه، بأن يعظم الله تعالى، يعظم الله سبحانه وتعالى، ويعترف الله تعالى بالنعمة بقلبه، بأن يكون معظما لله، خائفا راجيا محبا له، وأن يصدق مع الله فيعترف الله تعالى بالنعمة بقلبه، ويعظم الله سبحانه وتعالى ويخافه ويرجوه ويحبه سبحانه وتعالى، ويضيف النعم إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ينسبها إلى الله إلى المنعم عز وجل، ويستعملها في مرضات الله ومحبته. فلا بد في شكر النعمة من الاعتراف بالنعمة بالقلب، ولا بد من الاعتراف بالمنعم وهو الله سبحانه وتعالى، ولا بد من نسبة النعمة إلى المنعم، ولا بد من استعمالها في مرضات الله ومحابه، كما سيبين مقيم رحمه الله. ومن لم يعترف بالنعمة لا يكون شاكرا، ومن اعترف بها ولم يعترف بالمنعم لا يكون شاكرا، ومن اعترف بالنعمة والمنعم ولم ينسبها إلى الله لا يكون شاكرا، ومن اعترف بالنعمة والمنعم ونسبها إلى الله ولم يستعملها في مرضات الله ومحابه لم يكن شاكرا. والله تعالى هو المنعم جميع أنواع العباد، خلقنا وأوجدنا من العدم ثم من علينا بالإيمان والإسلام، فنسأل الله أن يثبتنا عليه حتى الممات. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد، نعمة الإسلام. فالواجب على المسلم أن يرتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويحافظ عليها ويسأل الله الثبات عليها، نسأل الله أن يثبت على دينه والاستقامة حتى الممات. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير الآية، يعني ولئن أذقناه آية فصلت، ولئن أذقناه من الضراء مسته. نعم. الثانية، ما معنى لا يقولن هذا لي؟ نعم، كما بين نقل عن مجاهد وغيره، هذا بيعمل وانا حقوم به. نعم. الثالثة، ما معنى قوله قال انما اوتيته على علم عندي؟ كذلك نقل عن مجاهد وعن غيره، اوتيته على شرف، على علم اني له اهل. نعم. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ نعم، سبقت. باب قول الله تعالى، نعم،